بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 24 ni shahri Allahi Muharram mwaka 1443 katika darsa ya risala usulu sunna al-imam Abi Bakr al-Humaydi rahimahullahu ta'ala bisharhi fadilati al-shaykh عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله تلينزا كتك فيكاو فيويل فيليفيوبيتا والإقرار بالرؤية بعد الموت مسينجي كتك مسينجي عقيدة يا أهل السنة والجماعة كوكيري كونكانك والله سبحانه وتعالى kuwaamini watamuona Allah baada ya mauti na tulifikia kauli ya sharih hafidhahullahu ta'ala chini ya sehemu hii aliposema wayara almu'minuna rabbahum fi mawqifi yawm alqiyamati arba'a marrat na waamini watamuona mula wao mlezi siku ya kiyama mara nne. Walisheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala kitaban bi'unwan bayanu talbis al-jahmiyyati fi ta'sisi bida'ihim al-kalamiyya wa huwa kitabun azim. Sheikh al-Islam na kitabu bayanu talbis al-jahmiyya kawarudi al-jahmiyya na Sheikh al-Islam rahimahullah vitabu vyake vingi vyo katika rudud alikuwa kiwarudi watu wa batil naweza kusema kuwa takriban hakuna mtu yote wa batil aliyekuwa wakati ule isipokuwa aliandika kitabu katika kuwarudi madai yao potofu bali mpaka dini potofu pia akaandika vitabu kuzirudi kama Uyahudi Unasara kadhalika katika mapote yanayojinasibisha na Uislamu Shia akawarudi katika minhaju sunna kadhalika al-falasifa kama bayanu talbis al-jahmiyya fi ta'sisi bida'ihim al-kalamiyya akawarudi watu wa ta'til mu'tazila ashaira jahmiyya kullabiyya الصوفيه hakuna pote katika mapote potofu isipokuwa aliwaandikia na kuwarudi wote na ndio maana hakuna pote potofu lolote isipokuwa utalipata la mchukia Sheikh al-Islam sababu hakuacha hata mmoja katika hawa potofu isipokuwa akabainisha ile batili iliyokuwa nayo rahmatullahi ta'ala alayhi وهو من عيون كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتك تشمشم يا كتاب شيخ الإسلام تيمية ينقل ماوني كتاب بيان تلبيس الجهمية وساق رحمه الله تعالى الأحاديث التي دلت على أن المؤمنين يرون ربهم في موقف القيامة أربع مرات أكورذيش رحمه الله أحاديث ambazo ni dalili ya kuwa waumini watamuona mula wao mlezi siku ya kiyama mara nne fayaraunahu fi almarati alula thumma almarati althaniyati yatajalla lahum fi ghairi surati allati yaarifunahu fayunkirunahu watamuona kwa mara ya kwanza kisha kwa mara ya pili atakuja kwao katika sura ambayo hawamjui nayo ndio ile hadithi tukaisoma jana kwa waumini atakapowaambia Allah subhanahu wa ta'ala kila waliokuwa wakiabudu kile walichokiabudu wafuate kila ulichokuwa kiabudu. Watabakia huu umma, watabaka hathi umma, fiha munafikuha, wale wanafiku watakuwepo hapo. Fayatihim Allahu fi ghairi surati allati ya'rifuna, kwa hivyo watawajilia Allah katika sura ambayo sio ile wanaoijua. Fayaqulu ana rabbukum, mimi ni mola wenu mlezi. Fayaqulun na'udhu billahi minka, hadha makanuna hatta ya'tiyana rabbuna, faidha atana rabbuna arafnahu. Tabaki hapa hapa, tujilinda na Allah kutokamana na wewe, sisi tutabaki hapa hapa mpaka atakapokuja mola wetu. Hakija mola wetu tutamjua. Fayatihim Allahu fi surati allati ya'rifuna fayaqulu ana rabbukum fayaquluna anta rabbuna. Hadithi iko wazi kabisa, kwa watamuona tena mara ya pili, lakini katika sura ambayo sio ile wanaomjua nayo. Thumma yatajalla lahum fi sifati allati ya'rifun, mara ya tatu watakuja katika sifa ambayo wao wamjua nayo. Fayasjuduna lahum, wa hadhihi almaratu athalitha, watamsujudia kama tulivyotaja jana katika hadithi. Fa idha rafa'u ru'usahum tajalla lahum fi surati allati ra'awha awwala marrah, wakishamsujudia wakinyanyua vichwa vyao watamuona katika ile sura ambayo wamemuona nayo mara ya kwanza. Wa a'zamu na'imin li ahli aljannati ru'yatullahi ta'ala, neema kubwa kabisa katika neema za watu wa peponi ni kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio neema kubwa kabisa. ويرى المؤمنون ربهم قبل دخول الجنة ويرونه بعد دخولها على حسب أعمالهم. نوامين وتمون ملواو قبل يكون يبيبوني إذ مرنة الزستانية. ويرونه بعد دخولها, نوتمون الله سبحانه وتعالى بعد يكون يبيبوني. حسب أعمالهم أو على حسب أعمالهم, كلنغانا نعمل زاو. فأعظمهم من يرى ربه بكرة وعشية, نسأل الله تعالى من فضله. أحا وبقي نعم وتقوى كمون الله أصبوين جيون كلا سكو هوا ليوكتك درجة يجوك بس, نسأل الله من فضله niyataka amali au katika daraja ya juu kabisa. Kwa kuna wale ambao watamuona kila juma moja linalopita kwa wiki, na kuna wale ambao watakuwa kimuona kila siku, kila siku wako naye subhanahu wa ta'ala, wazungumza na mula wao subhanahu wa ta'ala ndani ya pepo. Sallallahu min fadli. واتفق سلف الأمة أنه لا يرى الله أحد في الدنيا بعينه. وميافكيان سلف الأمة ولويم وليوتنغلية كتكه أمة كو الله سبحانه وتعالى هكنا يوتي تكيمون هبا دنيانك ومشوياك إلا ما نازع فيه بعضهم من رؤية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاص سبقوا باذي يونو وفيوني وكام wakaenda kuwa ilikuwa ni khaswa kwa Mtume Muhammad sallam kuwa alimuona mola wake, hii ni khaswa kwake. Wakhtalafu fi ru'yatihi sallallahu alayhi wasallam rabbahu laylat al-mi'raj, hal ra'a rabbahu bi'aini ra'sihi aw ra'ahu bi'aini qalbihi. Na hapo kutakuwa ikhtilaf baina al-ulama, je Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuona Allah subhanahu wa ta'ala kwa macho yake ya kichwani ama kwa macho ya moyo wake. على قولين, كنا قول بيدي. القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه, روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما والإمام أحمد رحمه الله. قول يقوان ذلك ومتوم صلى الله عليه وسلم ألمون الله سبحانه وتعالى كما تشوياكي ما تشوياكي تشوياكي يعني ما تشوياكي ذي. na hii imepokelewa kutoka kwa Ibn Abbas na Imam Ahmad katika taaliqa akasema akhraja Muslim fi sahihihi kitabu al-iman an Ibn Abbas radiyallahu anhu ma qala ma kadhaba al-fuadu ma raa ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بفؤاده مرتين تصح مسلم نكوى أممونك ومويواك مرنبيل سيكوى ماتشو يا كتواني قال ابن تيمية كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين كما لبسكي باذياو Ibn Abbas katika riwaya nyingine asema anna nabiy sallam ra'a rabbahu ikawa ni mutlaqan hivi amemuona wakadhania kuwa akusudia kuona kwa macho yake ya kichwani lakini hii riwaya katika sahih Muslim yaweka wazi kuwa Ibn Abbas alichokusudia nini ra'ahu bifuadihi marrataini kuwa kule kuona alikukutaja mutlaqan akusudia kuwa alimuona kwa moyo wake mara mbili. Waqala Ibn Qayyim asema waqad haka Uthman ibn Sa'id ad-Darimi fi kitab ar-Ru'ya. Al-Imam ad-Darimi ana vitabu kadhaa kama ar-Radd 'ala al-Jahmiyya. Kitabu kizuri sana. Vitabu vya al-Imam Uthman ibn Sa'id ad-Darimi. Pia kuna Radd عثمان بن سعيد الدارمي على بشر المريسي العنيد إن كمل فيها كان لك كتككم رودي بشر المريسي قال وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرؤيا له إجماع الصحابة على أنه لم ير ربه ليلة المعراج رحمك الله عثمان بن سعيد الدارمي يي امنكو اجماع katika kitabu chake hiki kuwa ijma ya masahaba mtume sallam hakumuona Allah subhanahu wa ta'ala kwa macho yake katika usiku wa al-mi'raj wa ba'dhum istathna ibn Abbas fi man qala dhalika kuna baadhi yao wasema isipokuwa ibn Abbas ndio amekwenda kwa kauli hii wa shaykhuna yaqulu maksudia nani شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا يقول ليس ذلك بخلاف في الحقيقة نهي مهم سنة نقطة إشكيني هكون خلاف بين السلف كتك لجام وكتك وحكيك واك فإن ابن عباس لم يقل رآه بعيني رأسه ابن عباس هكو سيما أممونك وماتو يا كتوشاك يعني هاي ماتو كويدا بل رواية صحيح رآه بفؤاده مرتين ويبقى مبكى سأسا تفهمك وسلف الصالح وإجماع ياو كوامتوم سلم هكمون الله كما تشوياك هكمون الله كما تشوياك بل ألمون كما تشويا مويا هيدي نلتاجنا الكرير بسبب حزبيون وبين دكتومي حتى ما صحابة والاختارفين مبكى كوني عقيدة na hao kuko sana kisha watoa Ibn Abbas anasema Allah mtume salama amemuona Allah wengine wasema la hakumuona Allah amesema amemuona vipi hawakukhtalifiana salaf kwa mtume salama hakumuona Allah kwa macho yake bali amemuona kwa moyo wake kwa hivyo hakuna ikhtilaf kama alivyosema Sheikh al-Islam laysa dhalika bi khilafin fi al-haqiqati hakuna ikhtilaf sidade anguka kaa vizuri طيب na hayo maneno utapata katika ijtimaa al-juyush al-islamia ibn al-qayyim rahimahullah waqala wa amma qawlu ibn abbas annahu ra'ahu bifuadihi marratayn na qawli ibn abbas kuwa mtume sallama amemuona allah kwa moyo wake mara mbili فإن كان استناده إلى قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى ثم قال ولقد رآه نزلة أخرى والظاهر أنه مستنده نكما أمتقميه دليل ابن عباس فقد صح عنه أن هذا المرء جبريل رآه مرتين في صورته التي خلق عليها إمصيح kutoka kwake kwa huyu aliyemuona hapa ni Jibril, amemuona mara mbili katika sura yake aliyoumbiwa nayo. Wa qawlu ibn Abbas hadha huwa mustanadu al-Imam Ahmad fi qawlihi ra'ahu bi fuadi wallahu a'lam. Na hii qawli ibn Abbas ndio tegemeo pia la nani, la Imam Ahmad rahimahullah ta'ala katika kusema kuwa amemuona kwa moyo wake wallahu a'lam, kama katika Zad al-Ma'ad. قال القول الثاني قول يبيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعين رأسه ثم سلم حكمون الله كما شوياك يا كيتواني وإنما سمع كلامه من وراء حجاب حديث كيما ننوياك كونيوما يا بزيا سيكو كمونا موجة كموجة كوني كونيوما يا بزيا. قال ورآه بعين قلبه ما كمونا كوجيش لمويواك والرؤية بعين القلب تعني زيادة في العلم كمونا كوجيش لموي ما ناكن كزيدكم تنبوناني الله سبحانه وتعالى. والصواب في هذه المسألة قولي يساوى كتك مسألة هاي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج بعين رأسه وإنما رآه بعين قلبه. والأدلة على هذا كثيرة. أفكري كويس كوا متوم سلم ألمون كويدي الله لكن كوجيت لنين لم يواكي بمعنى أكزيدكم تنبوى الله سبحانه وتعالى ولا سيوكم ما شوياكي يكيشواني. Na dalili zake ni nyingi, tutataja baadhi nyingine tutakuja kuzimalizia insha Allah Taala. Ma rawahu Muslim fi sahihihi an Abi Dharr radiyallahu anhu. Turekebishe sio azza wa jalla. Qala sa'altu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam hal ra'aita rabbaka. Kuna swali wazi kama hivi. Kwa hivyo Abu Dharr radiyallahu anhu alimuuliza Mtume sallam, ulimuona Mola wako wewe ulipokwenda safari yako hiyo ya Miraj ya Rasulullah, ulimuona Allah? Qala nurun anna arahu. Nurun bitanwini nurun wa bifathi alhamzati fi anna wa tashdidi an-nuni wa fathiha anna wa arahu bifathi alhamza. Hakadha rawahu jami' ar-ruwah fi jami' al-usul ar-riwayat kama fi sharh an-Nawawi على صحيح مسلم. نور أنا أراه ومعناه حجابه نور فكيف أراه. فزيزاك نور نوزفي بكموانا ننجل وزفي فلكموانا الله سبحانه وتعالى. ومنها ما رواه مسلم في صحيح. ويقوم تون سلمها فككنوشا كوالمونا الله كما تشوياك يكيشواني. ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات. ما نمتوم سلم الإسمام هكا وزممزية مصحابة منين متان. فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. حكيك الله سبحانه وتعالى هلالي wala haimpasi kwake yeye kulala, si sifa yake, sifa ya upungufu ya Allah halali. Yakhfidhu al-qisṭa wa yarfa'uhu, kuna mizani na uadilifu. Kuna wengine hushukisha, wengine hunyanyua. Kulla yawmin huwa fi sha'n. Yurfa'u ilayhi 'amalu al-layli qabla 'amali an-nahar wa 'amalu an-nahari qabla 'amali al-layli. Hunyanyuliwa kwake yeye amali za usiku kabla amali za mchana, pelekwa kwake yeye. Wa amalu an-nahari qabla amali al-layl. Naini katika adilla kwa Allah iko wapi? Iko juu, yurfa'u ilayhi. Na hizi dalili kama ziko nyingi. Jana nasikia clip moja moja katika maibadhi wa Oman kule, awaita wanaosema kuwa Allah yuko juu kwa makafiri. Sema na wengi katika Waislamu utaona wakiapa wanyosha vidole juu, hii ni kufuru, na anayefanya hivi kafiri. Sasa na yule jamaa mkusanyaji wa zile klipu amkusanyia mashehe wao sasa kiibadhi. Unajua mtu anaweza kuwa na itikadi hiyo, lakini ile fitra Allah aliyomuumba nayo katika kuzungumza, mmoja asemwa yu khalifu amri ya Allah, kanyosha kidole juu bila yeye kutaka, kambia yeye jamaa yako huyo anyosha kidole juu, kisha kamleta mufti Khalili, mufti wa maibadhi wa Oman, akazungumza kitu kama hicho pia, yukhalifu amra Allah, kaangalia juu kwa macho yake. Jamaa akasimamisha sema, angalia, yuangalia wapi? Juu. Huwezi kukwepa babangu, hili jambo ni fitra Allah amekuumba nalo. Sasa hizi bid'a bid'a zilivyoingia kwako ndio ukawa zungumza maneno kama haya, hayaeleweki. Alafu kwa nini mwasema, mbona awamu wengi tu kazi yao kusema kuwa Allah yuko juu? Ni fitra Allah amewaumba hivyo, wajua kuwa mola wao yuko juu subhanahu wa ta'ala. Na adilla ziko nyingi katika Qur'an na sunna ya Mtume sana, mwongoni mwao hii hapa, yurfa'u ilayhi, wapi unyanyuliwa kwake yeye? Wapi wapi kunyanyua? Wapi? Chini ubavuni ni juu. Na ikiwa ni kunyosha kidole, Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alifanya hivyo katika khutbatul wadaa, hajjatul wadaa, katika khutba yake ya Arafa, hal ballaghtu masahaba al-bushudiyya, kwa amefikisha ujumbe, qala allahumma fashhad, yushiru bi-isbi'i ila as-sama, allahumma fashhad. Na hili jambo mara nyingi ulizungumza, lakini basi kama mtu yani fitra yake pia ajaribu kuipenduza, utamwambia nini? Alafu ajabu sana upate mtu kama huyo aita mawahabi kazi yenu kufurisha watu. Nyinyi mshakufurisha watu wangapi kusema wanu kama kuwa naitakidi itikadi kafiri, naisema kuwa Allah yuko juu ni kafiri? Sijui mtapeleka wapi aya za Qur'ani nyingi, Ar-Rahmanu 'ala al-'arsh istawa thumma istawa 'ala al-'arsh sabbih isma rabbika al-a'la na nyingine nyingi katika aya, bali aya zote zinazungumzia kuhusu Qur'an ni uteremsho, tanzilu min ar-Rahman ar-Rahim, ni uteremsho. Kuteremka, uteremka vipi? Kwenda juu au kwenda ubavuni? Sasa mambo yako wazi tu, bar rafa'ahu Allahu ilayhi, ta'ruju al-mala'ikatu ilayhi. Bali hili tukio la Isra al-Mi'raj, Mi'raj Mtume sallam alikwenda juu, akazungumza na Allah subhanahu wa ta'ala na kuamrisha swala akiwa juu. Sasa hizi adilla ziko wazi nyingi sana, kisha juu yake wapata mtu azungumza maneno kama makosa makubwa sana. Wallahu musta'an, haya ni makosa ya wazi kabisa. صلى الله عليه وسلم قال حجابه النور وفي رواية أبي بكر النار فزيزاكن نور كتك رواية بكر موت لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه لو كما تينرو حجاب إلى نور يوصواك إتا چومكي لكيتو katika viumbe wake, hawezi kusubiri kwa ile nuru. Fakalimatu min khalqihi yadkhulu fiha an-nabi sallallahu alayhi wasallam, viumbe wake aingia pia Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kiumbe. Falau kashafa al-hijaba lahtaraqa al-khalqa war-rasul sallallahu alayhi wasallam minhum. Lau kama ingeliondolewa ile hijab, viumbe wote wangechomeka, na akiwemo katika viumbe nani? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kisha akataja wa jamaahiru sahaba ala anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam lam yara rabbahu laylat al-mi'raj. Jumhur sahaba, wengi katika masahaba wanakwenda kuwa Mtume sallama hakumuona mola wake katika usiku wa al-mi'raj kwa macho la. Haka ijma' as-sahabati ala annahu lam yara rabbahu laylat al-mi'raj عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرؤيا. عثمان بن سعيد الدارمي امنكو اجماع يا صحابه كو متوم سلامه حكمونا مولاه واكي كما تشو ياك. قال ومنهم عائشة نكتك مصحابة عائشة رضي الله عنها في الصحيحين عن مسروق قال مسروق أبو عائشة رحمه الله يعني منفونزي كتك منفونزي وعائشة قال قلت لعائشة رضي الله عنها يا أمتا إيه ماما يانغو سي ماما يكيكم زاني أم المؤمنين هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه يمت محمد صلى الله عليه وسلم ألمون ملواكي فقالت عائشة كم لقد قف شعري مما قلت قال النووي رحمه الله وأما قولها رضي الله عنه قف شعري فمعناه قام شعري من الفزع يعني مبكا يلزانه زي مسماما كوا فزيك ويالي منين ليسيما لكوني سمعت ما لا ينبغي أن يقال سبب مسكي منين ينبغي سيسا وكسيما Waarabu walikuwa wakitaka kusema hili jambo sila sawa wasema la qaffa sha'ri paka nywele zimesimama kwa maneno lazungumza hai maneno mazito sana umesema qalat aina anta min thalathin man haddathakunna man haddathakahunna faqad kadhaba sikilizeni maneno mazuri uko wapi na maneno matatu au mambo matatu atakaye kuhadithia haya yoyote yule basi ni mrongo shika vizuri maneno atakaye kuambia kinyume cha haya mambo matatu atakuwa nani mkubaliana mimi nani asema maneno haya asikilizeni Aisha sema ni faqalat Aisha sema man hadathaka anna Muhammadan raa rabbahu faqad kadhaba anaye kuhadithia kuwa mtu Muhammad sallam alimuona mula wake kwa macho yake بس موانغو ثم قرأت لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير كسوم أي آم كيشا كسوم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب نمتو مسلم كتك بشر كومزومزن الله كونيومانين فزيا ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب atakaye kuambia kuwa mtume salama ajua ghaib yatakayotokea kesho basi muongo na sisi leo tutasema hawa makhurafi wa kwetu hawa watu wa tariqa hawa waongo wasema mtume ajua ghaib sasa majua ghaib aliyesema hivyo nani Aisha radhiallahu anha mama yetu kama wewe si mama yako shauri yako lakini ummul mu'minin mama yetu waumini asema nyinyi warongo tungenda kumuuliza mama yetu anatuombea kumbe warongo tushawajua kusha mambo yenu kani ma TV yenu ile kikhurafi yale ajua kesho ajua mpaka hajui Aisha radhiallahu anha anasema atakaye kuambia kuwa mtume salama ajua kesho kuna nini muongo kwa sababu ni ghaib ni ilmu iliyokuwa na nani Allah hajui isipokuwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala atamjuza peke yake akimwambia kesho kutatokea hivi basi itatokea kwa sababu amejuzwa na nani الله لكن يا منير هاجي قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبه الا الله حقنا نجوا غيب بيكون الارض سبق الله بكي yake ndio alamul ghuyub بكي yake سمع ثم قرات اكسوما فكري هبا ndio hiyo aya قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبه الا الله كنا يكتاجي ثم قرأ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ومن حدثك أنه كتم فقد كذب يوتا تكي يقوم بيك ومتوم السلام أمفيتش جامو أمفيتش جامو هكولي إليزا أمبالو أميامريش وفكيش بس نموانغو ثم قرأت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يا أمري الله فكيش كلي أمباتش الله مكو ترمشي الآية kwa hiyo na hapa pia tuona urongo wa nani wa mashia waliposema kuwa hakufikisha wasia wake kuwa Ali radhiallahu anhu awe khalifa baada yake sababu haikuthubutu walakinahu raa Jibril alayhi salam fi suratihi marratain kisha Aisha akaeleza kwa ile aya yamaanisha kuwa alimuona Jibril katika sura yake mara ngapi mara mbili kilichobakia inshallah tutakuja kumalizia كتك كيكاو كتك شكوجة إذا أحيان الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيك.